سورة ياسين عليه السلام وسورة الصافات. أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حما يخصمون اسكن ألكسر فتنحلا وشدد فشا وقصر أبا فاكهين فاكه ضم با جبلا حلا لا مثقلا يهن انكس افتح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحقف حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فنا واسكنا أو أد وكالبز أوصلا تناصر اشدد تا تلظى طوى يزف فافتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أد وكالمديني حلا واصل اصطفى أصله اعتلا